الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذا درس آخر من الدروس الأصولية في كتاب منهاج الوصول للبيضاوي، نتدارس فيه مباحث الأوامر والنواهي. هذه المباحث مباحث مهمة لها مكانتها ومنزلتها، وتظهر أهميتها من عدد من الأمور. أولها أن الثواب والعقاب مترتبة على امتثال الأوامر والنواهي، وثانيها أن هذه المباحث تعرفنا الفرق بين ما هو أمر وما ليس بأمر، وثالثها أن هذه المباحث توضح لنا الآثار المترتبة على كون الشيء مأمورا به أو منهيا عنه، ولذلك اهتم العلماء بهذه المباحث، وبعض العلماء جعلها في مقدمة كتبهم الأصولية كما يفعله كثير من علماء الحنفية. لعلنا نقرأ هذه المباحث من الكتاب. تفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الباب الثاني في الاوامر والنواهي، وفيه فصول. الفصل الاول في لفظ الامر، وفيه مسالتان: الاولى انه حقيقه في قول الطالب للفعل، واعتبرت المعتزلة العلو وأبو الحسين الاستعلاء، ويفسدهما قوله تعالى حكاية عن فرعون: فماذا تأمرن، وليس حقيقة في غيره دفع للاشتراك. وقال بعض الفقهاء إنه مشترك بينه وبين الفعل، لأنه يطلق عليه، مثل وما أمر فرعون برشيد، والأصل في الإطلاق الحقيقة. قلنا: المراد الشأن مجازا. قال البصري: إذا قيل أمر فلان ترددنا بين القول والفعل والشيء والصفة والشأن، وهو آية الاشتراك. قلنا: لا، بل يتبادر القول ما تقدم. الثانية: الطلب بديهي التصور، وهو غير العبارات المختلفة والإرادة، خلافا للمعتزلة. لنا أن الإيمان من الكافر مطلوب وليس بمراد، لما عرفت، وأن الممهد لعذره في ضرب عبده يأمره ولا يريد. واعترف أبو علي وابنه بالتغاير، وشرطا الإرادة بالدلالة ليتميز عن التهديد. قلنا: كونه مجازا كافي. الفصل الثاني في صيغته، وفيه مسائل. الأولى أن صيغة تفعل ترد لستة عشر معنى. الأول الإيجاب، مثل وأقيموا الصلاة. والثاني الندب فكاتبوهم، ومنه كل مما يليه. الثالث الإرشاد، واستشهدوا شهيدين. الرابع الإباحة، وكلوا. الخامس التهديد، اعملوا ما شئتم، ومنه قل تمتعوا. السادس الامتنان، وكلوا مما رزقكم الله. السابع الإكرام، ادخلوها بسلام. الثامن التسخير، كونوا قردة. التاسع التعجيز، قل فأتوا بسرعة. العاشر الإهانة، ذق. الحادي عشر التسوية، تصبرون أو لا تصبرون. الثاني عشر الدعاء، اللهم اغفرني. الثالث عشر التمني، فلا أيها الليل الطويل ألا انجلي. الرابع عشر الاحتقار، بل ألقوا. الخامس عشر التكوين، كن فيكون. السادس عشر الخبر، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وعكسه، والوالدات يرضعن أولادهن. لا تنكح المرأة المرأة. الثانية أنه حقيقة في الوجوب مجاز في الباقي. وقال أبو هاشم إنه للندب، وقيل للإباحة، وقيل مشترك بين الوجوب والندب، وقيل للقدر المشترك بينهما، وقيل لأحدهما ولا نعرفه وهو قول الحجة، وقيل مشترك بين الثلاثة، وقيل بين الخمسة. لنا وجوه: الأول قوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ذم على ترك المأمور فيكون واجبا. الثاني قوله تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، قيل ذم على التكليف. قلنا: الظاهر أنه للترك، والويل للتكليف. قيل لعل هناك قرينة أوجبت، قلنا رتب الذم على ترك مجرد فعل. الثالث أن تارك الأمر مخالف له كما أن الآتي به موافق والمخالف على صدد العذاب بقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قيل الموافقة اعتقاد حقية الأمر فالمخالفة اعتقاد فساده. قلنا ذلك لدليل الأمر لا له. قيل الفاعل ضمير والذين مفعول. قلنا الإضمار خلاف الأصل ومع هذا فلا بد له من رجع. قيل الذين يتسللون قلنا هم المخالفون فكيف يؤمرون بالحذر عن أنفسهم وإن سلم فيضيع قوله تعالى أن تصيبهم فتنة. قيل فليحذر لا يوجب. قلنا يحسن وهو دليل قيام المقتضي. قيل عن أمره لا يعم قلنا عام لجواز الاستثناء. الرابع أن تارك الأمر عاصي لقوله تعالى أفعصيت أمري لا يعصون الله ما أمرهم والعاصي يستحق النار لقوله تعالى ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. قيل لو كان العصيان ترك الأمر لتكرر في قوله تعالى ويفعلون ما يؤمرون. قلنا الأول ماضي أو حال والثاني مستقبل. قيل المراد الكفار لقرينة الخلود. قلنا الخلود المكث الطويل. الخامس أنه عليه الصلاة والسلام احتج بذم أبي سعيد الخدري رضي الله عنه على ترك استجابته وهو يصلي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. احتج أبو هاشم بأن الفارق بين الأمر والسؤال هو كتبة والسؤال للندب فكذلك الأمر. قلنا السؤال إيجاب وإن لم يتحقق وبأن الصيغة لما استعملت فيهما والاشتراك والمجاز خلاف الأصل فتكون حقيقة في القدر المشترك. قلنا يجب المصير إلى المجاز لما بينا من الدليل وبأن تعرف مفهومها لا يمكن بالعقل ولا بالنقل لأنه لم يتواتر والآحاد لا تفيد القطع. قلنا المسألة وسيلة إلى العمل فيكفيها الظن وأيضا يتعرف بتركيب عقلي من مقدمات نقلية كما سبق. الثالثة الأمر بعد التحريم للوجوب وقيل للإباحة. لنا أن الأمر يفيده وغنده بعد الحرمة لا يدفعه. قيل وإذا حللتم فاصطادوا للإباحة. قلنا معارض بقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا واختلف القائلون بالإباحة في النهي بعد الوجوب. الرابعة الأمر المطلق لا يفيد التكرار ولا يدفعه وقيل للتكرار وقيل للمرة وقيل للتوقف للاشتراك أو الجهل بالحقيقة. لنا تقييده بالمرة والمرات من غير تكرار ولا نقض وأنه ورد مع التكرار وما عدمه فيجعل حقيقة في القدر المشترك وهو طلب الإتيان به دفع للاشتراك والمجاز. وأيضا لو كان للتكرار لعم الأوقات فيكون تكليفا بما لا يطاق ولنسخه كل تكليف بعده لا يجامعه. قيل تمسك الصديق على التكرار بقوله تعالى وآتوا الزكاة من غير نكير. قلنا لعله عليه الصلاة والسلام بين تكرارا. قيل النهي يقتضي التكرار فكذلك الأمر. قلنا الانتهاء أبدا ممكن دون الامتثال. قيل لو لم يتكرر لم يرد النسخ. قلنا وروده قرينة التكرار. قيل حسن الاستفسار دليل الاشتراك. قلنا قد يستفسر عن أبراد المتواطئ. الخامسة الأمر معلق بشرط أو صفة مثل وإن كنتم جنبا فطهروا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما لا يقتضي التكرار لفظا ويقتضيه قياسا. أما الأول فلأن ثبوت الحكم مع الصفة أو الشرط يحتمل التكرار وعدمه ولأنه لو قال إن دخلت الدار فأنت طالق لم يتكرر. وأما الثاني فإن الترتيب يفيد العلية فيتكرر الحكم بتكررها وإنما لم يتكرر الطلاق لعدم اعتبار تعليله. السادسة الأمر المطلق لا يفيد الفور خلافا للحنفية ولا التراخي خلافا لقوم وقيل مشترك. لنا ما تقدم. قيل إنه تعالى ذم إبليس على الثرب ولو لم يقتضي الفور لما استحق الذم. قلنا لعل هناك قرينة عينة الفورية. قيل وسارعوا يوجب الفور. قلنا فمنه لا من الأمر. قيل لو جاز التأخير فإما مع بدن فيسقط أو لا معه فلا يكون واجبا. وأيضا إما أن يكون للتأخير أمد وهو إذا ظن فواته وهو غير شامل لأن كثيرا من الشبان يموتون فجأة أو لا فلا يكون واجبا. قلنا منقوض بما إذا صرح به، قيل النهي يفيد القوم فكذا الأمر، قلنا لأنه يفيد التكرار. حصل. الفصل الثالث في النواهي، وفيه مسائل. الأولى النهي يقتضي التحريم لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا، وهو كالأمر في التكرار والفور. الثانية النهي يدل شرعا على الفساد في العبادات، لأن المنهي عنه بعينه لا يكون مأمورا به. وفي المعاملات إذا رجع إلى نفس العقد أو أمر داخل فيه أو لازم له كبيع الحصاة والمذاقيح والربا، لأن الأولين تمسكوا على فساد الربا بمجرد النهي من غير نكير، وإن رجع إلى أمر مقارن كالبيع في وقت النداء فلا. الثالثة مقتضى النهي فعل الضد، لأن العدم غير مقدور. وقال أبو هاشم من دعى إلى زنا فلم يفعل مدح، قلنا المدح على الكف. الرابعة النهي عن الأشياء إما عن الجمع كنكاح الأختين أو عن الجميع كذبا والسرقة. بارك. عرفنا فيما تقدم أن مباحث الأمر مباحث مهمة، وأن قارئ القرآن يحتاج إلى معرفة هذه المباحث من أجل أن يفهم كلام الله، ومن أجل أن يفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أجل أن يتمكن من استخراج الأحكام من الكتاب والسنة. والأمر له صيغ أشهرها صيغة افعل، مثل أقم الصلاة، آت الزكاة، اركعوا مع الراكعين. ومن صيغ الأمر أيضا الفعل المضارع المسبوق بلام الأمر، كقوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وقوله طيب. والصيغة الثالثة صيغة الأمر الصريحة، كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والصيغة الثالثة أو الرابعة اسم فعل الأمر، قوله تعالى عليكم أنفسكم، وقوله ولله على الناس حج البيت، منه قول القائل حذاري. قال المؤلف الأمر حقيقة في القول الطالب للفعل. هناك اختلاف بين العلماء في الأمر، هل يصدق على الطلب القولي للفعل حقيقة، أو أنه يطلق على الفعل والشأن ونحو ذلك؟ فقال المؤلف هو حقيقة ليس بمجاز في ذات القول الذي يطلب الفعل، كقوله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فهنا استعمل اللفظ في حقيقته، وبالتالي مجرد وجود هذا اللفظ يدل على الطلب هناك. وبالتالي نفسر الأمر بأنه طلب الفعل بالقول. هناك بعض العلماء زاد قيودا أخرى، فزادت المعتزلة العلو، بمعنى أن الآمر لا بد أن يكون أعلى من المأمور، لأن قولك ربنا اغفر لنا لا يعد أمرا، وإنما يعد طلبا ودعاء. وطائفة قالوا بأنه يشترط الاستعلاء، أي بأن يكون المتكلم بهذه الصيغة يطلب العلو سواء كان عاليا حقيقة أو لم يكن، وذلك لأن الولد إذا قال أو إذا طلب من أبيه فعلا قيل له لا يحسن منك أن تأمر أباك، مع أن الإبن ليس بأعلى من الأب، لكنه لما استعلى هنا توجه اللوم عليه. والمؤلف يختار أن الأمر لا يشترط له لا العلو ولا الاستعلاء، يستدل على هذا بأن أصحاب فرعون لما خاطبهم فرعون قال لهم فماذا تأمرون، مع أن فرعون أعلى وهم لا يطلبون العلو، فلا يوجد علو ولا استعلاء. وبالتالي رجح أنه ليس من شروط الأمر العلو ولا الاستعلاء. أجيب عن هذا بأن قوله فماذا تأمرون أنه ليس استعمالا للأمر على أصله وحقيقته، ولعل القول باشتراط الاستعلاء أوضح، وهو الذي يدل عليه استعمال أهل اللغة. قال وليس حقيقة في غيره، أي ليس الأمر أو صيغة الأمر حقيقة، أي ليست لفظة الأمر حقيقة في غير الطلب من المعاني، لأن الأصل في لغة العرب أن الكلمة تدل على معنى واحد، والأصل هو عدم الاشتراك. الأصل أن اللفظ الواحد يدل على معنى واحد، لا يدل على أكثر من معنى، فنجري هذا الأصل هنا ونقول الأمر يدل على الطلب لئلا يكون فقط لئلا يكون هناك اشتراك. خالف في هذه المسألة بعض الفقهاء فقالوا بأن الأمر مشترك بين الطلب وبين الفعل، يقال أمر فلان أي فعله، وقد يستدلون عليه بمثل قوله تعالى وما أمر فرعون برشيد أي فعله، وبعضهم قال شأنه، والأولون قالوا بأن المراد هنا الطلب، أي ليس طلب فرعون من قومه بعبادته بالأمر الرشيد. وآخرون قالوا بأن هذه الآية من المجازات وليست من الاستعمالات الحقيقية، فقوله وما أمر فرعون أي ما شأن فرعون، لكن قالوا هذا استعمال مجازي، ولعل القول الأول أقوى. ومثله في قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إن طائفة قالوا بأن المراد بقوله أمره شأنه وطريقته وفعله، والآخر قالوا بل الأمر هنا على حقيقته، إنما طلبه للأشياء أن يقول له أن يقول لها كن فيكون، ولكن ضمن هذا اللفظ معنى آخر وهو الطلب مع وقوع تنفيذ ذلك الطلب وعدم تخلفه. والبصري قال بأن الأمر يتردد بين معان مختلفة، منها طلب الفعل بالقول كما تقدم، ومنها الفعل قالوا أمر فلان أي فعله، وهكذا الشيء قالوا أمر كذا أي شيئه، وهكذا الصفة يقال أمر فلان أنه واقف، وعلى أمر فلان أي صفته، وكذلك يطلق على الشأن. ولذلك ذهب البصري إلى أن لفظة الأمر مشتركة بين هذه المعاني، والجمهور على أن لفظة الأمر للطلب، ويستدلون على ذلك بأنه إذا أتى لفظ الأمر فإنه يتبادر إلى الذهن طلب الفعل بالقول ولا تتبادر إليه المعاني الأخرى. المسألة الثانية، قال: الطلب بديهي التصور، أي أننا نتمكن من إدراكه بدون أن نحتاج إلى مقدمات في التعريف به، وبالتالي لا نحتاج إلى التفريق بينه وبين غيره لأننا نتصوره بداهة. قال: وهو غير العبارات المختلفة، المراد بالعبارات الجمل، وذلك أن العلماء في حقيقة الأمر لهم ثلاثة مناهج. المنهج الأول منهج الأشاعرة، أن الأمر هو المعنى النفسي المقتضي للطلب ولو لم يكن هناك ألفاظ. والمنهج الثاني أن الأمر هو إرادة وقوع المأمور به، وهذا قول المعتزلة. والقول الثالث يقول بأن الأمر هو طلب الفعل بالألفاظ، فلا يكون أمرا إلا إذا كان هناك لفظ. والمؤلف اختار طريقة الأشاعرة، ولذا قال: وهو غير العبارات المختلفة، أي أن الأمر يخالف ذات اللفظ المنطوق به، والأمر غير الإرادة، خلافا للمعتزلة. فإن المعتزلة يقولون بأن الأمر أو مما يدخل في مفهوم الأمر إرادة الآمر وقوع الفعل المأمور به. وتعرفون أن الإرادة يراد بها معنيان: الإرادة الكونية القدرية، وهي المقصودة هنا، النوع الثاني الإرادة الشرعية، وهذه ليست مرادة هنا. ومنشأ هذا هو قول المعتزلة بأن العبد يخلق فعل نفسه، وبقولهم في مسائل القدر، وهم يقولون بأن الله لم يرد من أهل المعاصي أن يفعلوها. وبعض الجهمية يقولون بأن الله قد أراد كونا وقدرا وقوع المعاصي التي وقعت، وأرادها شرعا. والصواب أن المعاصي مرادة بالقدر غير مرادة بالشرع. قال المؤلف: لنا، أي في الدلالة على إبطال المذهب المعتزلة باشتراط الأمر، باشتراط الإرادة في الأمر، بأن الإيمان من الكافر مطلوب وهو مأمور به، مع أننا نجزم بأن الله لم يرد إرادة كونية من الكافر أن يقع الكفر، فدل هذا على أن الإرادة الكونية ليست شرطا في الأوامر. وأتى بدليل آخر فقال: قد يكون هناك سيد يريد أن يبين للناس أن مملوكه وخادمه وموظفه لا يطيعه، فيأمره أمام الناس، لا يريد منه وقوع المأمور، وإنما يريد به أن يتضح حاله بأنه يخالف الأوامر ليتمكن من ضربه. ولذا قال: الممهد لعذره في ضرب عبده يأمره أن يفعل فعلا وهو لا يريد منه أن يفعل ذلك الفعل، وإنما يريد أن يظهر للناس أنه مخالف للأوامر. قال: واعترف أبو علي الجبائي محمد ابن عبد الوهاب وابنه علي بالتغاير بين الأمر والإرادة، لكنهما شرطا الإرادة في الدلالة من أجل أن يتميز الأمر الذي للطلب والوجوب عن الأمر الذي للتهديد. ورد على هذا بأن الأوامر المجردة عن القرائن تحمل على الطلب، وأما ما كان للتهديد فلا بد أن يكون معه قرينة توضح أن المراد ليس الطلب وإنما التهديد. ثم انتقل المؤلف لصيغة الأوامر وأتى بالكلام عن صيغة افعل. تقدم معنا أنها إحدى الصيغ التي تكون للأوامر. مراد بصيغة افعل أن يؤتى أن يكون الفعل على صيغة فعل الأمر، ويكون هناك هم حرف ألف قبل الفعل. وصيغة افعل إذا لم يكن معها قرينة فإنها تحمل على أنها من الأوامر وأنها للوجوب، وأما إذا كان معها قرينة فإنها تفسر بما تدل عليه تلك القرينة. وبالتالي يتضح لنا معنى صيغة افعل، فالأصل أن تكون افعل للوجوب ولا تصرف عنه إلا إذا كان مع هذه الصيغة قرينة. فإذا كان مع هذه الصيغة قرينة فإنها تحمل على ما تدل عليه القرينة. وقد تتبعنا ما ورد بصيغة افعل في كلام العرب وفي لسان الشرع، فوجدنا أنه يستعمل على 16 معنى. أحدها إذا كان مجردا عن القرائن فإنه يحمل على الوجوب أو الإيجاب، كقوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. تقدم معنا أن هذا هو الأصل ولا يحتاج معه إلى قرينة. المعنى الثاني أن ترد صيغة افعل للندب والاستحباب وليس للوجوب، ومن أمثلته قوله تعالى فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، فهذا الأمر ليس للوجوب. ما هي القرينة التي صرفته أن القرينة أن الأصل أن الشخص يتصرف في ماله بما أراد، ويدل عليه أنه وجد مماليك في عهد النبوة ولم يوجب النبي صلى الله عليه وسلم على ملاكهم أن يكاتبوهم. ومنه قوله تعالى كل مما يليك، فإن لفظة كل فعل أمر، وصرفت عن الوجوب إلى الندب بدلالة أن هناك من أكل من غير ما يلي في عهد النبوة. والثالث من معاني صيغة افعل الإرشاد، فقوله واستشهدوا شهيدين، لماذا صرفناه عن الوجوب؟ لوجود قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد، دل هذا على أن الأمر هنا ليس للوجوب. وقوله تعالى كلوا مما في الأرض، لأن الأمر هنا للامتنان، فإذا كان للامتنان فإن الإيجاب يتنافى معه. وإن كان طائفة قالوا بأن هذه الآية تدل على وجوب أصل الأكل، ما نوع المأكول فلا يدخل في هذا. والخامس التهديد، كقوله اعملوا ما شئتم، فإنه هنا ليس على سبيل الطلب وإنما على سبيل التهديد. ومنه قوله تعالى قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، فهذه الآية فيها أمر وتمتعوا، وليس هذا الأمر للوجوب وإنما للتهديد، أخذناه من دلالة السياق. وقد يكون للامتنان معرفة فضل الله على العبد كقوله كلوا مما رزقكم الله، فلما نسب الرزق إلى الله كأنه يمتن على عباده بذلك. قد يكون الأمر للإكرام كقوله ادخلوها بسلام، فليس المراد هنا الإيجاب وإنما الإكرام. وقد يكون تكون هذه الصيغة للتسخير كقول كونوا قردة خاسئين فسخرهم ليكونوا كذلك. وقد يكون للتعجيز كقول قل فأتوا بسورة من مثله، ويعلم أنهم لن يأتوا، إنما أراد بيان عجزهم. قال العاشر الإهانة كقوله ذق إنك أنت الكريم، إنك أنت العزيز الكريم. فهنا لا يراد به الطلب، إنما يراد به إهانته. وقد يأتي للتسوية وبيان أن الأمور متساوية الفعل وعدمه، قول اصبروا أو لا تصبروا. وقد يكون للطلب والدعاء كقولك اللهم اغفر لي، فاغفر صيغة أمر وليست لي الإيجاب. وقد يكون للتمني كقوله الأنجلي. وقد يكون للاحتقار بل ألقوا من كلام موسى للسحرة. قد يكون للتكوين كقوله كن فيكون، تكوين هذا أمر قدري كوني. والسادس أن يؤتى بصيغة الأمر ويراد بها الخبر كقوله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، كأنه قال إذا لم يكن عندك حياء فمن خبرك وشأنك أن تفعل كل ما تريد ولا تلتفت إلى جانب الحياء. وبعضهم قال بأن هذه الصيغة للتهديد، فاصنع ما شئت أي للتهديد، وقال آخر هو للتسوية. وعكسه أي قد يكون هناك صيغة خبر يراد بها الأوامر كقوله والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، إن قوله يرضعن خبر ومع ذلك يراد به الأمر. وقوله لا تنكح المرأة المرأة، هذا خبر يراد به الأمر، أي لا تكون ولية لها في عقد النكاح. والضابط في هذا الباب أن ما جاء من الأخبار يمكن أن يتخلف بعض أفراده عنه، فإنه يحمل على الأوامر لأن أخبار الله لا تتخلف. فلما قال والوالدات يرضعن أولادهن، وقال والمطلقات يتربصن بأنفسهن، وجدنا بعض الوالدات وبعض المطلقات لا يمتثلن ذلك، فدل هذا على أنه لا يراد الخبر لأن خبر الله لا يتخلف، فيكون المراد هو الأمر. المسألة الثانية أن لفظة افعل حقيقة في الوجوب، أي بمجرد ورود هذه الصيغة نحملها على الوجوب ولا نحملها على المعاني الأخرى إلا إذا كان هناك قرائن، وبالتالي هي حقيقة في الوجوب مجاز في الصيغ الأخرى لأنها لا تصرف للمعاني الأخرى إلا بدلالة القرينة. وقال أبو هاشم بأن الأمر للندب، وقال آخرون بل للإباحة، وقال آخرون هو مشترك، مرة يراد به الوجوب ومرة يراد به الندب، وقال آخرون هو للطلب طلب الفعل سواء كان جازما في كما في الوجوب أو غير جازم كما في الندب. وقيل الأمر لأحدهما أي للوجوب أو الندب، لكننا لا نعرفه فنقف فيه، وهذا هو قول الحجة الغزالي، فإنه يقول هو بين الوجوب والندب، ولا يتميز المراد منهما فأتوقف فيه. والتوقف هذا هو الذي يسير عليه الأشاعرة في معاني دلالات الألفاظ، فهم يقولون اللفظ لا يدل على المعنى بنفسه حتى يكون معهم قرينة. الجمهور يخالفونهم ويقولون اللفظ يدل على معنى بنفسه ولا يحمل على غيره إلا إذا كان هناك قرينة. وهذا المذهب كما أنه يخالف مقصود اللغة من وجود التخاطب والفهم بين الناس، وأيضا يخالف طريقتهم، طريقة هؤلاء الفقهاء في استخراج الأحكام من الأدلة. لذلك تجدهم يستخرجون الوجوب من هذه الصيغة، يفهمون من دلالات الألفاظ وإن لم يكن هناك قرائن. وقيل بأن الأمر مشترك بين الثلاثة، والمراد بالثلاثة الوجوب والندب والإباحة. وقيل بل مشترك بين الخمسة، وهي الوجوب والندب والإباحة والطلب، اللي هو القدر المشترك بين الوجوب والندب. والقدر المشترك بين الوجوب والندب والإباحة وهو الإذن. ثم ذهب المؤلف ليستدل على قول الجمهور بأن الأوامر تفيد الوجوب بدلالة عدد من الأدلة، أولها قوله تعالى ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، فعاتبه لكونه لم يمتثل الأمر بالسجود وذمه على ذلك، والذم لا يكون إلا على ترك واجب، فيدل هذا على أن الأوامر تفيد الوجوب. واعترض على هذا بأنه إنما ذمه على تكذيبه لا على عدم سجوده. قلنا هذا خلاف ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ أنه إنما ذمه على تركه للسجود وعدم امتثاله للأمر. فاعترض آخرون بأن أمر الله للملائكة وكان فيهم إبليس يحتمل أن يكون فيه قرينة دلت على أنه للوجوب، واعترض على هذا بأنه لا دليل على وجود القرينة، وبأنه قد رتب الذم على الترك وحده. الدليل الثاني من أدلة دلالة الأمر على الوجوب قوله تعالى وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، فذمهم الله عز وجل لكونهم لم يمتثلوا الأمر، وهذا يدل على أن الأمر يفيد الوجوب. الدليل الثالث أن تارك الأمر يعتبر مخالفا له، والمخالف للأمر يخشى عليه من العذاب، والعذاب لا يخشى إلا على من ترك الواجب. واستدل عليه بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، فدل هذا على أن مخالف الأمر يحذر من وقوع العقوبة عليه، مما يدل على أن الأوامر للوجوب. اعترض على هذا بعدد من الاعتراضات. الاعتراض الأول أن قول فليحذر الذين يخالفون عن أمره المراد به يعتقدون فساد أمره، وليس المراد به عدم امتثال أوامره. وأجيب بأن هذا يخالف ظاهر اللفظ، الأصل في الأوامر أن تكون لطلب الفعل بالقول كما تقدم أنها حقيقة في ذلك، والأصل أن تصرف الألفاظ لدلالاتها الحقيقية. واعترض باعتراض آخر في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قالوا فليحذر هنا الفاعل ليحذر ضمير مستتر، وقوله الذين يخالفون عن أمره هذا مفعول به، كأنه قال فليحذر المؤمن من هؤلاء الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. الجواب عن هذا بأن الأصل، يعني عندنا تفسيران للآية، أحدهما يحتاج إلى إضمار والآخر لا يحتاج إلى إضمار، وما لا يحتاج إلى الإضمار والتقدير أقوى مما يحتاج إلى الضمير وإلى الإضمار. ثم على قولكم بأن فاعل فليحذر ضمير، فلا بد أن تبينوا ما هو الضمير أو ما هو مرجع هذا الضمير. قيل بأن مرجع الضمير إلى قوله الذين يتسللون، الذين قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي فليحذر الذين يتسللون منكم ليحذروا الذين يخالفون عن أمره. وأجيب بأن هذا يخالف ظاهر الآية. وثم الذين يتسللون هم الذين يخالفون عن أمره، وبالتالي لا يصح أن يأتي أمر للإنسان بأن يحذر من نفسه. ولو سلمنا أنه مرجع الضمير إلى هناك لكان قوله أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لا فائدة له ولا ثمرة. وقال آخرون بأن قول فليحذر لا يدل على الإيجاب. أجيب عن هذا بأن قول فليحذر تدل على احتمال وقوع العقاب على مخالف الأمر، ما يدل على أن الأمر للوجوب. وقال المؤلف هنا قلنا فليحذر يدل على حسن ذلك الحذر، وهذا دليل قيام المعنى الذي يقتضي ما ذكرناه من إيقاع العقاب على مخالف الأمر. اعترض باعتراض آخر في قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره، قالوا ليس المراد هنا جميع الأوامر لأن هذه الصيغة ليست صيغة عموم. وأجيب بل هذه الصيغة من صيغ العموم لأنها اسم جنس أمره يصدق على القليل والكثير مضاف إلى معرفة، وأسماء الأجناس المضافة إلى معرفة تفيد العموم، ولذلك يجوز الاستثناء من هذا اللفظ. الدليل الرابع للجمهور على أن الأوامر للوجوب، قالوا تارك الأمر عاص، والعاصي مستحق للعقوبة، ولا تكون العقوبة إلا لترك الواجب، فيكون تارك الأمر تاركا فيكون تارك الأمر مستحقا للعقوبة. واستدل عليه بقوله تعالى أفعصيت أمري، عاتبه الله على عصيان الأمر، فدل هذا على أن الأمر هنا للوجوب. وقوله أيضا لا يعصون الله ما أمرهم، فدل هذا على أن تارك الأمر وتارك امتثال الأمر من أهل العصيان، ولا يسمى الإنسان عاصيا إلا عند تركه لفعل الواجب. ويدل على أن العاصي أن الإنسان العاصي يلحقه الذنب أن الله عز وجل توعد العصاة بالعقوبة، كما في قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. اعترض على هذا باعتراضات. الاعتراض الأول أنه لو كان ترك الأمر عصيانا لما كان هناك فائدة في قوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل تكون الجملتان تدلان على معنى واحد. وأجيب عن هذا بأن قوله لا يعصون الله ما أمرهم هذا في الماضي، ويفعلون ما يؤمرون هذا في المستقبل، وبالتالي لا تقتضي هذه الآية المماثلة بين هذين المعنيين. الاعتراض الثاني أن قوله ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا، قالوا هذا يدل على أن المراد العصيان، عصيان الأمر في دخول دين الإسلام، لأن الكافر هو الذي يدخل نار جهنم ويخلد فيها. وأجيب عن هذا بأن المراد هنا بقول خالدين المكث الطويل، و أجيب عن هذا بأجوبة أخرى. الدليل الخامس على أن الأمر يفيد الوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم استدل بالأوامر على كونها للوجوب، في حديث أبي سعيد بن المعلى الخدري كما ذكر المؤلف، هو ابن المعلى، أنه كان يصلي فناداه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجب، فلما قضى أتى للنبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه فقال إني أصلي، قال ألم تسمع لقول الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فبين له أن إجابة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم واجب، وأخذها من الأمر هنا، ما يدل على أن الأوامر تفيد الوجوب. من قال بأن الأمر، هناك أدلة أخرى تدل على أن الأوامر للوجوب، وما أشار إليه المؤلف هنا مجرد أو أمثلة للأدلة في هذه المسألة. أبو هاشم تقدم معنا أنه يقول بأن الأمر يفيد الندب، فقال بأن هناك فرقا بين الأمر والسؤال، هو الرتبة، فلا يوجد فرق بين السؤال والطلب، عندما يقول العبد رب اغفر لي هذا سؤال، وعندما يقول الرب أقيم الصلاة هذا أمر. ما الفرق بينهما؟ قال لا فرق بينهما إلا في الرتبة، إلا في الرتبة. والسؤال لا يدل على الإلزام، فكذلك الأمر لا يدل على الإلزام، فقاس سؤال العبد واستعمال العبد للصيغة، فقاس أمر الخالق سبحانه على طلب العبد، وطلب العبد لا يقتضي أمرا وإيجابا، قال فهكذا أمر الباري سبحانه. أجيب بالفرق بينهما، فإن السؤال الذي من العبد مغاير للأمر سواء كان في الرتبة أو في غيره. وأجاب المؤلف بأن السؤال في الأصل كان يدل على الإيجاب، لكننا صرفناه عن الإيجاب لوجود قرينة، وبعضهم قال بأننا جعلناه للإيجاب وإن لم يتحقق أي يتم إلزام به. استدل أبو هاشم على أن الأمر يفيد الندب بأن الصيغة، وهي صيغة افعل، قد استعملت في مرات وأريد بها الندب، فدل ذلك على أن المراد بهذه الصيغة الندب في جميع مواطنها، منعا لوجود الاشتراك والمجاز في هذا اللفظ، لأن الأصل في الاستعمالات أن تكون حقيقية. وأجيب عن هذا بأن هذه الاستعمالات لم نحملها أو لم نصرفها عن الوجوب إلا لوجود أدلة وقرائن تدل على أن الوجوب غير مراد بها. استدل من يرى أن الأوامر لا تفيد الوجوب بقوله بأن الأمر لا يمكن أن نعرف بواسطة العقل أنه يدل على الوجوب، لأن المسألة ليست عقلية، ولا يمكن أن نأخذ من النقل أن الأوامر تفيد الوجوب. لماذا؟ لأنه لم يتواتر عن العرب أنهم صرفوا هذا اللفظ إلى الوجوب وعملوا به على الوجوب. وأما الآحاد فإن النقل الآحاد لا يفيد هنا، لأن المسألة قاطعة فلا نكتفي فيها بالأدلة الظنية. وأجيب عن هذا بأجوبة. الجواب الأول أن هذه المسألة وسيلة إلى العمل وليست اعتقادية صرفة، وما كان من مسائل الأعمال فإنه يكفي فيه الأدلة الظنية. الجواب الثاني أن هذه المسألة مبنية على مقدمات عقلية، والعقل يدل على أن صيغة فعل تدل على الوجوب، والصواب أنه قد تواتر عن العرب استعمال هذه اللفظة للوجوب والإلزام، وليس النقل فيها من باب الآحاد. ومن خلال ما سبق نعرف أن الصواب رجحان القول بأن الأوامر تفيد الوجوب بنفسها بدون حاجة لأن يكون معها قرينة، ولكن في مرات عديدة توجد القرينة مع اللفظ لفظ الأمر فيصرف عن الوجوب لتلك القرينة. المسألة الثالثة، إذا وردنا تحريم ثم بعده صيغة أمر فعلى ما يحمل؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال. مثال ذلك في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، بعدها أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. قول غير محل الصيد وأنتم حرم هذا نهي. ثم جاء بعده أمر في قوله إذا حللتم فاصطادوا، اصطادوا فعل أمر جاء بعد النهي. فعلى أي شيء يحمل؟ العلماء لهم أقوال عديدة، أشهرها ثلاثة أقوال. القول الأول أنها تحمل على الوجوب، وهذا قول الحنفية و اختاره أيضا كثير من المالكية، وهو مذهب المالكية، واختاره بعض الشافعية. واستدل أصحاب هذا القول بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الأصل في الأوامر أن تكون للوجوب، فنبقى على الأصل، وكونه ورد بعد تحريم هذا ليس دليلا على أنه يراد به غير الوجوب. القول الثاني أن الأمر بعد الحظر يفيد الإباحة، واستدلوا على ذلك، وهذا مشهور مذهب كثير من الحنابلة، وهو مذهب الإمام أحمد والإمام الشافعي. واستدل أصحاب هذا القول بأن الأوامر بعد النواهي وردت في مرات عديدة يراد بها الإباحة، ومن أمثلته قوله إذا حللتم فاصطادوا، فهنا اصطادوا فعل أمر بعد النهي وهو للإباحة، فقالوا نأخذ من هذا أن كل أفعال الأوامر بعد النهي للإباحة. و اعترض آخرون بقوله تعالى بورود آيات كثيرة فيها أمر بعد نهي وهو يحمل على الوجوب بالاتفاق، ومنها قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، هذا للوجوب. فالقول الثالث في المسألة أن الأمر بعد النهي يعيد الحكم على ما كان عليه قبل النهي، فقوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا، قتالهم كان على الوجوب فنهي عنه ثم أمر به فيعود على ما كان عليه من الوجوب، وقوله وإذا حللتم فاصطادوا، كان الاصطياد مباحا فمنع في وقت الإحرام ثم أمر به بعده، فنحمله على ما كان عليه قبل النهي فيكون لي الإباحة. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، زوروها أمر بعد نهي، وكانت زيارة القبور قبل ذلك مندوبة فنهي عنها ثم أمر بها، فنعيد الحكم على ما كان عليه سابقا من كونها للندب. أما إذا ورد وجوب ثم بعده نهي فحينئذ على ماذا يحمل؟ قال بعضهم يبقى على أصله من كونه للتحريم، لأن الأصل في النواهي أن تكون للتحريم، وقال آخرون بل هو للإباحة. ولعل الحكم في هذه المسألة كالحكم في سابقتها من كون النهي بعد الوجوب يعيد الحكم على ما كان عليه سابقا. مسألة أخرى الأمر المطلق أي المجرد عن القرينة، لأن الأمر إذا كان معه قرينة تفيد التكرار أو عدم التكرار عمل بها، ما إذا كان هناك أمر لا قرينة معه فحينئذ لا نحمله على أنه يراد به التكرار، بل يدل على المرة الأولى ويمكن أن يراد به ما جاوزه. ونقل المؤلف هنا عددا من الأقوال، فقال طائفة لا يفيد ليك التكرار ولا يدفعه، وقال آخرون بل الأمر المطلق للتكرار، وقيل للمرة الواحدة، وقيل يتوقف فيه لأن اللفظ يمكن أن يحمل على التكرار أو على المرة، ولأنه يجهل حقيقة الأمر. وأجيب أو استدل من يرى أن الأمر المطلق لا يفيد التكرار بأن الأمر في مرات يأتي مطلقا، وفي مرات يقيد بالمرة، وفي مرات يقيد بالتكرار، فدل هذا على أن الأمر المجرد لا يدل على مرة ولا على تكرار، لكن المرة الأولى تجب لأن ضرورة، لأنه لا يمكن امتثال الأمر إلا بها. ويدل على ذلك أنه قد ورد الأمر في مرات ومعه صيغة تدل على التكرار، وفي مرات بصيغة لا تدل على عدم التكرار، فحينئذ يكون المراد بالأوامر طلب الإتيان بالفعل، فيكون فعله مرة واحدة ضرورة امتثاله. واستدل على هذا بأنه لو كان الأمر يفيد التكرار لعم جميع الأوقات، وبالتالي لا يتمكن العبد من فعل لا يتمكن العبد من امتثال الأوامر، لأن سيقع بينها تعارض وتضاد، وحينئذ يلزم أن نقول بأن الأوامر المتأخرة تنسخ الأوامر السابقة، لأن الأمر إذا قلنا بأنه يفيد التكرار فهو يعم جميع الأوقات، بالتالي لا يتمكن العبد إلا من فعل ذلك المأمور فقط. وقال بعضهم بأن الأمر يفيد التكرار لأن أبا بكر استفاد من قوله وآتوا الزكاة تكرار الفعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجيب عن هذا بأن فهم التكرار ليس من الآية، وإنما مما ورد في الحديث أنه لا تجب الزكاة في مال حتى يحول عليه الحول، ومن فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يرسل الجباة يجبون الزكاة في كل عام. أما في قوله النهي يقتضي التكرار، هل هناك الأمر؟ قلنا لا يقتضي التكرار على الصحيح، أما النهي فإنه يقتضي التكرار. ولذلك استدل بعض من يرى أن الأمر يقتضي التكرار بقياس الأمر على النهي، فقال النهي يقتضي التكرار فهكذا الأمر. أجيب عن هذا بوجود الفرق بينهما، فامتثال النهي بالترك ولا يتعارض مع فعل آخر بخلاف امتثال الأوامر. قيل بدليل آخر لو لم يتكرر الفعل بحصول الأمر به لم يكن هناك نسخ. وقيل وأجيب عن هذا بأن ورود النسخ على الفعل بعده دليل على أنه يراد به التكرار فيخرج عما نحن فيه. قال آخرون بأنه يفيد التكرار أو يفيد المرة بدلالة أنه إذا جاء الأمر حسن الاستفسار عنه، هل تريد مرة أو تريد التكرار؟ وأجيب عن هذا بأن حسن الاستفسار يدل على عدم القطع في المدلول، لا يدل على عدم الدلالة الظنية. تقول جاء زيد، هذا دليل نصي، فلا يحسن أن تسأل هل جاء زيد؟ لكن إذا جاءت لفظة محتملة فيحسن، فيجوز أن تسأل، كما لو قلت جاء طلاب الفصل كلهم فيسألك السائل حتى زيد، تقول نعم حتى زيد، مع أن الكلمة الأولى تدل على دخول زيد فيهم لكنها دلالة ظنية. فحسن الاستفسار لا ينت أو لا حسن الاستفسار لا يكون إلا عند كون الدلالة ظنية، أما عند قطعية الدلالة فإنه لا يحسن الاستفسار. مسألة أخرى، الأمر المعلق بشرط أو صفة لا يقتضي تكرار فعل ذلك المأمور من جهة اللفظ، وإنما يقتضيه من جهة القياس، وإن كنتم جنوبا فاتطهروا، هنا معلق بشرط، فعندما يوجد جنابة تجب الطهارة. الأصل أنه للمرة الأولى على كلام المؤلف. آخر قالوا لا، هذا اللفظ من جهة اللغة يدل على وجوب تكرار فعل الطهارة كلما وجدت الجنابة. فطائفة قالوا هذه دلالة لغوية، وآخر قالوا هي دلالة قياسية، ولعل القول الأول أظهر. وأما قول القائل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق، فهذا معه قرينة تدل على أنه لم يريد إلا الطلقة الواحدة، لا يريد التكرار، وذلك لأن الأصل أن الإنسان لا يريد بهذا، لا يريد إيقاع الطلاق مكررا، هذا هو الأصل. وقال وأما الأول اللي هو في مسألة لا يقتضي التكرار لفظا، لماذا؟ قال لأنه لو قال إن دخلت الدار فأنت طارق لم يتكرر. وأما كونه يقتضيه قياسا فلأنه لما وجدت فيه صفة أو شرط كانت تلك الصفة أو الشرط علة لثبوت الحكم، فيثبت الحكم لوجود علته، وهذا هو القياس. المسألة السادسة، الأمر المطلق أي المجرد عن القرائن، فإنه إذا كان مع الأمر قرينة تفيد الفورية أو لا تفيد الفورية حمل عليها، لكن إذا كان مجردا لا قرينة معه فهل نحمله على الفور؟ الجمهور قالوا يحمل على الفور، والشافعية قالوا لا يحمل على الفور، واختار المؤلف قول الشافعية، واستدل الجمهور قال وقيل هو مشترك، هذا قول ثالث. لنا ما تقدم من كون الأمر لا يدل بنفسه على الفورية ويدل على هذا أنه مرات يطلق الأمر ولا يراد به الفور. واحتج الجمهور على أن الأمر يفيد الفورية بعدد من الأدلة. الدليل الأول أن الله ذم إبليس على ترك امتثال الأمر بالسجود، ولو كان الأمر لا يفيد الفورية لقال إبليس سأمتثل هذا الأمر بعد ذلك، لأن الأمر لا يفيد الفورية. وقال أجاب الآخرون بأنه يمكن أن تكون هناك قرينة تدل على الفورية، لكن لا يصح التعويل على احتمال وجود القرائن، لا يصرف اللفظ عن مدلوله إلا لقرينة محققة. أما القرائن المحتملة، أما احتمال القرائن فإنه لا يصح التعويل عليه. من أدلة الجمهور على أن الأمر يفيد الفور قوله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات، قالوا فدل هذا على وجوب المبادرة والفورية في امتثال الأمر. وأجيب عن هذا الاستدلال بأن البحث في أصل لغة العرب هل الأمر يفيد الفور، أما وجود قرينة شرعية تتحمل أوامره على الوجوب على الفورية فهذا خارج البحث. واستدل الجمهور أيضا بأنه لو جاز للعبد أن يؤخر امتثال الأمر لكان مع أحد أمرين، إما مع عدم بدل وحينئذ يؤدي إلى أن الأوامر وعدمها سواء، وإما أن يكون إلى بدل فحينئذ يسقط وجوب الواجب ويجب البدل، وإما أن يكون تأخيره إلى أمد ووقت محدد فحينئذ لا بد من إقامة الدليل. قال وهو إذا ظن فواته، وهذا لا يتمكن العباد من معرفته. لماذا؟ لأننا نجد أن كثيرا من الناس يبغتهم الموت، وبالتالي لو قلنا بأن الأوامر لا تفيد الفورية لأخروها، ثم بعد ذلك إذا جاءهم الموت قالوا كنا نظن أننا سنبقى ونتمكن من فعل الواجب. ومن ثمرات هذه المسألة أيضا استدل بأن للجمهور بأن النهي يفيد الفور، قالوا فإذا أفاد النهي الفور فكذلك الأمر من باب القياس عليه. أجيب عن هذا بالفرق بينهما، فالنهي يقتضي التكرار ولذلك اقتضى الفور، والأمر لا يقتضي التكرار وبالتالي لا يلزم أن يكون مقتضيا للفور. ولعل قول الجمهور في هذه المسألة أرجح، وذلك لأن العرب تعتبر من لم يبادر بفعل الأمر عاصيا. ومن ثمرات هذه المسألة مسألة الحج، هل يجب على الفور كما قال الجمهور أو يجوز تأخيره كما قال الشافعية. ثم انتقل المؤلف إلى مبحث النواهي، والمراد بالنواهي طلب ترك الفعل على جهة الاستعلاء. والصواب أن النواهي هي ذات الصيغة وذات اللفظ، وأن ما في القلب من المعاني مغاير لحقيقة النهي، ولا يشترط في النواهي الإرادة، إرادة عدم الفعل كما قلنا في الأوامر. والنواهي تقتضي التحريم لقوله تعالى وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما من جهة اقتضاء الفورية فالصواب أن الأمر يقتضي الفورية ويقتضي التكرار. المسألة الثانية، هل يدل النهي على الفساد أو لا يدل؟ النهي إما أن يكون نهيا عن ذات الفعل أو يكون نهيا عن الفعل حال الاتصاف بوصف، أو يكون النهي عن صفة فيفعل المأمور حال الاتصاف بتلك الصفة، وإما أن يكون النهي لفعل خارج عن المأمور به. مثال ذلك نهى عن الزنا، هذا نهي عن الفعل، فحينئذ يدل على فساد هذا الفعل، فلا يجب مهر ولا يثبت نسب ولا يثبت يترتب نفقة ولا غير ذلك من أحكام النكاح الصحيح. لماذا؟ لأن النهي يقتضي الفساد. ما معنى اقتضاء الفساد؟ ألا تترتب عليه آثار الصحيح. الثاني، النوع الثاني، إذا نهي عن الفعل حال الاتصاف بوصف، كنهيه عن صوم يوم العيد ونهي عن الصلاة بعد الفجر، فالجمهور يقولون هذا النهي يدل على الفساد والبطلان، وبالتالي لا يصح هذا الفعل ولا تترتب عليه آثاره. والحنفية يقولون هذا الذي نهي عنه بوصفه لا أصله يقتضي الفساد دون البطلان، ويرتبون على ذلك أنه يمكن تصحيحه. ولذلك مثلا في نكاح الشغار يقولون نهى عن نكاح الشغار، فهذا يقتضي فساده دون بطلانه فيمكن تصحيحه. عند الجمهور يقولون هذا فاسد، لا بد من عقد جديد ولا تترتب عليه شيء من آثار العقد الصحيح. النوع الثالث، النهي عن صفة إذا فعل المأمور حال الاتصاف بتلك الصفة، وهي المسألة المسمات الصلاة في الدار المغصوبة، فعند الجمهور يقولون يصح الفعل وتترتب عليه آثاره من سقوط القضاء وثبوت أو وجود الأجر، والحنابلة يقولون لا يصح ذلك الفعل. وأما المسألة الرابعة، فإذا كان النهي عن فعل خارج، كما نهي عن استعمال آنية الذهب، فإذا توضأ من آنية ذهب هو عند غسله ليديه لا يستعمل آنية الذهب بل يكون أمرا خارجا، فهذا لا يفيد الفساد ولا البطلان بالاتفاق. قال المؤلف النهي يدل شرعا على الفساد في العبادات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال لأن المنهي عنه بعينه لا يمكن أن يكون هو الفعل المأمور به شرعا، فكيف يكون مأمورا به ومنهيا عنه؟ لأن الأمر والنهي متضادان فلا يمكن أن يجتمعا في محل واحد. وأما النهي في العبادات فهل يقتضي الفساد؟ قال هذا ينقسم إلى أقسام. القسم الأول، إذا رجع النهي إلى نفس العقد أو إلى أمر داخل فيه أو لازم له، فحينئذ يقتضي الفساد. ومثل له ببيع الحصات، بيع الحصات بيع فيه غرر، فهنا النهي رجع إلى نفس المنهي عنه. أو بيع الملاقيح، وهي ما يكون في أصلاب الحيوانات من أولادها. أو النهي عن الربا، فالربا أمر داخل في العقد، فهذا يقتضي الفساد. قال لأن الأولين، أي لأن الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين تمسكوا في الدلالة على فساد الربا بأنه قد نهي عنه بمجرد النهي، ولم يكن هناك نكير من أهل الزمان الأول، فهذا إجماع. النوع الآخر مما نهي عنه من المعاملات أن يكون النهي ليس عائدا إلى ذات العقد ولا لأمر داخل فيه ولا لازم له، وإنما لأمر مقارن له خارج عن ماهيته. ومن أمثلته مسألة البيع في وقت النداء، فهذا قد وقع الخلاف فيه بين العلماء، فقال الجمهور بأنه لا يقتضي الفساد لأن النهي عن أمر خارج، وقال الحنابلة بأنه يقتضي فساد هذه المعاملة، واستدلوا عليه بأن ظرف الزمان صفة للفعل، والنهي عن الفعل لصفته يدل على بطلانه، فإنه قال وذروا البيع، فالنهي هنا للفعل. وهناك بحث طويل في ما يتعلق باقتضاء النهي للفساد، هذا أبرز ملامحه. المسألة الثالثة، مقتضى النهي أي مدلول النهي ونتيجته تؤدي إلى أنه يجب على الإنسان أن يفعل ضدا من أضداد المنهي عنه، لأنك إذا تركت المنهي عنه لا بد أن تفعل ضدا له، لأن الضدين هنا لا بد من وجود أحدهما، إذ عدم الفعل بدون أن تفعل فعلا آخر غير مقدور للمكلف. وقال أبو هاشم بأن من دعي إلى زنا فلم يفعل مدح، فدل هذا على أن العدم مطلوب، على أن العدم مطلوب، فيمدح على مجرد كفه. وإن لم يخطر ببالهم ضد ذلك المنهي عنه. وأجيب عن هذا بأن الاستدلال في هذه المسألة بدلالة التلازم، فيلزم من ترك المنهي عنه أن تفعل ضدا من أضداده، ودلالة التلازم دلالة صحيحة تؤخذ من كلام العرب. أما المسألة الأخيرة فهي تقسيم للنواهي، فإن النواهي مرة تكون عن الشيء المفرد كقوله لا تقربوا الزنا، ومرة تكون عن شيئين، وهذه تنقسم إلى قسمين: النهي عن الشيئين على سبيل الانفراد فينهى عن كل منهما وحده كقوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، فكل منهما منهي عنه على سبيل الانفراد. وهناك نهي، هذا يسمى نهي عن الجميع، وهناك نهي عن الجمع بين شيئين، عن الجمع بين شيئين. ومن أمثلته النهي عن نكاح الأختين، ونهي عن الجمع بينهما. وقد وقع الاختلاف في بعض النصوص، من مثل ما ورد في الحديث من النهي عن البول في الماء الراكد والاغتسال منه، هل النهي هنا على سبيل الجمع فينهى عن الجمع بينهما، أو أن النهي عن الجميع؟ أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. لا تنكح ولا لا تنكحوا؟ بالضم. لذا كانت بالضم وهي الرواية تكون لا نافية فيكون خبرا، لكن لو كانت لا تنكح، لا تنكح المرأة، تكون هنا ناهية، لكن الرواية بالضم، فبالتالي نحمل هذا الخبر على أن المراد به الأمر، نحمل هذا الخبر على أن المراد به الأمر، لأنه قد يتخلف، فنجد أن بعض النساء تنكح امرأة أخرى مخالفة للشرع وخبر الله لا يتخلف، فنحمل هذا اللفظ على أنه أمر. ومن أمثلته قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، لكننا نجد أن بعض الناس يدخله ولا يكون آمنا في بعض الأزمان، فحينئذ نقول بأن الخبر هنا يراد به الأمر، كأنه قال من دخل الحرم فأمنوه. نعم الأول والثاني. هناك المسألة التي هنا كانت التكرار، تكرار، قالوا استدلوا على أن الأمر يفيد التكرار بأن أبا بكر عاب على العرب عدم أدائهم الزكاة إليه، فدل هذا على أن الأمر يفيد التكرار. هذه الآية لا تفيد التكرار، أفادت المرة الواحدة فيها قرينة، آتوا حقه يوم حصاده، يوم الحصاد يوم واحد لا يتكرر. الآن نجد أن الرئيس في العمل يأمر مرؤوسه بشيء ليمهد، وهو يعلم أنه لن يفعله وأنه سيعصيه في ذلك، فهنا لم يرد وقوع الفعل الذي أمر به، وإنما أراد بيان أن هذا المرؤوس يعصيه ولا يمتثل أوامره، فدل هذا على أنه لا يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريدا إيقاع الفعل المأمور به، وليس، وفي هذا بطلان مذهب المعتزلة الذين يقولون بأنه يشترط في الأمر أن يكون الآمر مريدا لإيقاع المأمور به. طيب قلنا هناك معاصي من العباد، قالوا الله أمرهم وأراد منهم كونا وقدرا أن يفعلوا المأمور، لكن مراد العبد وقع ولم يقع مراد الله تعالى الله عما يقولون، فهذا فيه إبطال لمذهب المعتزلة ليس مذهب الأشاعرة. نعم. مدلول أي النتيجة التي يدل عليها اللفظ أو يفضي ويقتضيها اللفظ. هل الأمر في الآداب يحمل على الندب أو على الوجوب؟ الجواب يحمل على الوجوب لعدد من الأدلة. الدليل الأول أن النصوص الشرعية التي وردت بحمل الأمر على الوجوب عامة لم تفرق بين حكم وأدب. الدليل الثاني أنه لا يوجد ضابط مفرق بين ما هو أمر وما بين ما هو أدب وما هو حكم، ويفضي القول بمثل هذه المقالة إلى إبطال دلالة أوامر الشريعة بكل شيء، فتقول يقولون قوله وأقيموا الصلاة هذا أدب، لأنه يراد به تأديب النفس لتكون خاضعة لله، فيكون هذا للندب تعالى، وكذبوا في مثل هذه المقالة. فحينئذ الصواب أن الأوامر حتى في الآداب تحمل على الوجوب، ويدل على ذلك إجماع الصحابة والتابعين على حمل عدد من الأوامر في مسائل الآداب على الوجوب. وأما صرف بعض الأوامر عن الوجوب فهو لقرينة اقترنت به. نعم. نهيت المرأة عن الصلاة حال الحيض المسألة إيش؟ الأمر بعد النهي، النهي بعد الأمر. أمر بالصلاة بعد، أمر ب، خليني أتصورها أجيب مثال. نهاها عن الصلاة بعد الحيض، فحينئذ نقول بأن الصلاة هنا حرام. لماذا؟ لأن الأصل في العبادات أن تكون على التحريم والحظر. أمر بها، أمر بالصلوات الخمس في وقت الطهر، ثم نهي عنها في وقت الحيض، فيكون النهي هنا بعد أمر، فيعيد الحكم على ما كان عليه قبل الأمر. نعم. أما حديث كل بيمينك فدل، فهذا حمل على الأصل ويدل عليه أحاديث أخرى. وأما كل مما يدليك فهنا وردت أحاديث دلت على جواز تجاوز ما يليه، سواء عند اختلاف الصنف أو نحوه. هناك اختلاف بين العلماء في مدلول هذا الأمر كل مما يليك. الجمهور يقولون هو على الاستحباب والندب، وطائفة قالوا بأنه على الوجوب. حتى في قوله كل بيمينك الجمهور يقولون هو على الاستحباب، والصواب أنه على الوجوب، وأنه يحمل على أصل المدلول الأمر. لعلنا نقف على هذا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.